هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قرب الحصاد تشد في الناس الهمم، إن الحصاد لمن تفوق واغتنم. هذا حصاد العام بعد نضوجه، ما أجمل الزرع الزكي إذا ابتسم. من رام علما سار في درب العلا، إن المعالي لا تنال بلا ألم. إن رمت عزا فالعلوم طريقه، والأجر يعظم عند من وهب النعم. أو رمت مجدا لا طريقا غيره، والسالكون المجد في أعلى القمم. يا أيها الطلاب، أنتم مجدنا، بجهودكم وبعلمكم تبنى الأمم. أنتم حماة الدين، أنتم حصنه، والحصن يحمى إن تكاتفت الهمم. سهروا مع الأيام في طلب العلا، من سار في درب المعالي لم ينم. متفوقين ومسرعين إلى الندى، فالوقت أثمن والفراغ هو العدم. هكذا رأى الشاعر بدر الدين عيسى حصاد العام الدراسي بعد الجد والاجتهاد. لكن هل هذه هي النظرة نفسها التي يرى بها كل التلاميذ وكل الطلبة حصاد عامهم الدراسي؟ أقول لكم الحقيقة أصدقائنا، أنني تعجبت حين وجدت شاعرا يتطرق لهذا الموضوع في شعره، موضوع حصاد العام الدراسي. لكنني تعجبت أكثر حين وجدت فنانا تشكيليا قد رسم لوحة وأسماها نهاية العام الدراسي. ربما اختلفت وجهة نظر الشاعر مع طريقة الفنان التشكيلي في التعبير عن هذا الموضوع، موضوع نهاية وحصاد العام الدراسي، لكن المهم أنهما اتفقا في التطرق لهذا الموضوع. الشاعر بدر الدين عيسى تحدث عن قيمة العلم الذي حصله كل طالب للعلم، وتحدث عن أهمية هذا العلم. أما الفنان إيمان مالكي فقد تطرق لهذا الموضوع من زاوية لطيفة جدا، من زاوية إحساس طفل صغير تحرر من عبء المذاكرة. صحيح أصدقائنا أن الفن التشكيلي يتعرض للعديد من الموضوعات، لكننا قلما نجد فنانا يتحدث بريشته بلسان الواقع المعاش وبمشاعر القاعدة العريضة من البشر. الفنان إيمان مالكي يفعل ذلك، هو يصور لنا في لوحته نهاية العام الدراسي مشاعر طفل يبدو أنه في المرحلة الابتدائية بعد أن أنهى عامه الدراسي. قد يتساءل بعضكم أصدقائنا، وكيف لنا أن نعرف أنه أنهى عامه الدراسي؟ أقول لكم، واقعنا المعاش يقول إن أول ما يقوم به كل الأطفال بعد نهاية العام الدراسي هو أن يتخلصوا من كتبهم، كل بطريقته الخاصة. هذا واقع معاش جسده لنا الفنان إيمان مالكي، حيث رسم لنا طفلا يجلس فوق سطح منزله وعلى وجهه قسمات السعادة والارتياح التي نجدها على وجه أي طفل أنهى مذاكرته وامتحاناته. الطفل يجلس كما قلنا فوق سطح منزله، يأكل بيده اليسرى وكأنه قد تحرر حتى من فرض طاولة الطعام في المنزل، وبيده اليمنى يمسك طائرة ورقية. هذه الطائرة ليست طائرة عادية، وإنما هي من صنع يديه ومن ورق كتابه المدرسي الذي نجده بجانبه مفتوحا ومقطعا. هذا هو مصير الكتب المدرسية التي تؤول إليها بعد انتهاء العام الدراسي. الطفل يقطع ويصنع من هذا الكتاب طائرة ورقية ترمى من أعلى سطح المنزل ليحلق معها خيال الطفل إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى، ثم يتابعها وهي تهبط رويدا رويدا إلى أسفل إلى أسفل، حتى تستقر على أرض الشارع أو فوق سطح منزل مجاور، ليبدأ في صناعة طائرة ورقية جديدة من كتابه المدرسي. ربما استطاع الفنان إيمان مالكي أن يصور لنا إحساس التشفي من جانب الطفل في هذا الكتاب الذي أرهقه طوال العام الدراسي، وكأنه يقول له: كنت أحتاجك مرغما قبل ذلك، أما الآن فلن أستمع لتوسلاتك لي في الحفاظ عليك، سأنتقم من كل ورقة فيك سببت لي التعب والإرهاق وقضيت ساعات طوال في محاولة حفظها. أنت الآن تتوسل إلي كي لا أقطعك، لكنني أشعر بسعادة بالغة وأنا أصنع منك طائرات الورقية التي أدفعها بعيدا لتطير في الهواء ثم لتسقط إلى أرض الشارع. أبدع الفنان إيمان مالكي في رسم ملامح السعادة التي تبدو على وجه الطفل الصغير، وبالتحديد في عينيه اللتين تشعان إحساسا بالحرية والانطلاق الطفولي، حيث يرتفع حاجباه قليلا تحت طاقيته التي يلبسها. كذلك كل تعبيرات وجهه المبتسم وجسده المتقافز رغم جلوسه تشي بتلك السعادة والحرية والانطلاق بعد أن أنهى التلميذ عامه الدراسي. أبدع الفنان إيمان مالكي في رسم التفاصيل الدقيقة في اللوحة، كذلك أبدع في اختيار الألوان التي تجعل لوحته واقعية بمعنى الكلمة. فنحن نرى في خلفية اللوحة أسطح المنازل المجاورة بألوانها الصفراء أو البنية أو الرمادية، وما بينها من قمم الأشجار بألوانها الخضراء أو الخضراء الغامقة التي تميل إلى البني. السماء خلف الطفل توحي باتساع المدى وتعطي لنا إحساسا بالانطلاق الذي يريد الطفل أن يمارسه. أما ملابس الطفل فقد رسمها الفنان بصورة طبيعية واقعية جدا، بما فيها من طيات وما فيها من انحناءات وما فيها من جيوب. حتى وضع ساقي الطفل يوحي بحالة المرح واللعب والانطلاق التي يعيشها الطفل. الألوان في اللوحة طبيعية جداً، حتى لا تخرج عن سياقها الواقعي، وهي تتراوح بين الرمادي، البني، اللبني، الأبيض، الأصفر، البرتقالي الخفيف، والبني الفاتح. أما الظلال فهي قليلة جداً لأن جو اللوحة نهاري، ولأن الطفل يجلس في مكان مرتفع حيث تحوطه أشعة الشمس من كل جانب، فلا مكان للظلال في هذه اللوحة إلا في ظل بسيط لقدم الطفل اليمنى على جزء من سطح منزله. لوحة نهاية العام الدراسي وضحت لنا أصدقائنا مدى سعادة الأطفال عند انتهاء العام الدراسي، كما رسمت لنا مصير الكتاب المدرسي في الكثير من الحالات في بلداننا الشرقية. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.